وقال حدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي طارق السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حقت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. يأتي مالك رحمه الله تعالى بعد حديث التهليل كما يسميه العلماء بحديث التسبيح. والتهليل والتسبيح والتحميد كما يقول علماء اللغة تسمية منحوتة نحت من قولك لا إله إلا الله تهليل، ومن قولك سبحان الله تسبيح، ومن القول الحمد لله تحميد. فبعد التهليل، وقد مر بنا أنه هو الأصل وهو مفتاح الإسلام، ولا إسلام ولا إيمان لمن لم ينطق بها ويعتقد معناه. يأتي بعد ذلك في ترتيب مالك رحمه الله بالتسبيح والتحميد. ولكأن مالك رحمه الله يقول لنا: من وحد الله وقال لا إله إلا الله له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وجب عليه أن ينزه الله عن كل ما لا يليق به وأن يصف الله بجميع المحامد. قلت لا إله إلا الله، يجب أن تثني على الله. قلت لا إله إلا الله، يجب أن تقدس وتنزه الله عن كل نقص وكل ما لا يليق به. ما بس لا إله إلا الله وتسكت، لا، يجب أن تتبعها. ومعنى التسبيح ومعنى التحميد، يقول علماء اللغة، ألفاظ المعاني مأخوذة من ألفاظ المباني أي المحسوس، وكل معنى ننطق به فإن له أصل محسوس وضع اللفظ إليه ثم انتقل إلى الأمر المعنوي الذي يرتبط به. فهنا سبحان الله، معنى سبحان الله أي أنزه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص وعن كل ما لا يليق بجلاله، ابتداء من قول النصارى عيسى ابن الله، ومن قول اليهود عزير ابن الله إلى غير ذلك، ومن قول المشركين الملائكة بنات الله إلى غير ذلك. وهنا الأمر المعنوي وهو التسبيح قالوا مأخوذ من الأمر الحسي وهو المادة. مادة اللغة هنا السين والباء والحاء والنون والألف زائدة، أو الألف والنون زائدتان، فسبحان على وزن فعلان، وأصل المادة فعل، ففعلان الألف والنون مثل الغليان مثل الجريان. وأصل مادة السين والباء والحاء سباحة، هي السباحة في الماء، والسابح في الماء يبذل جهده في السباحة لئلا يغرق، وفي الغرق هلاكه. فكذلك المؤمن يسبح في بحر التوحيد حتى لا يهلك في الشرك، أو أنك تسبح أو تسبح الشيء لئلا يناله الغرق كالسفينة، فأنت تسبح جلال الله من أن يناله شيء مما لا يليق بجلاله. إذن المادة من حيث هي تدور حول طلب النجاة، فسبحان الله معناها أقدس وأنزه الله سبحانه عما لا يليق بجلاله، من نسبة الولد أو نسبة الشريك أو عدم العلم أو عدم القدر، كل كما يقولون تنزيه مطلق. وعلماء الكلام يقولون النفي بالإجمال والإثبات بالتفصيل وهذا في كتب علم الكلام أو في التوحيد. ويهمنا في هذا إدراك المعنى. يأتي مع التسبيح دائما وأبدا التحميد، سبحان الله والحمد لله. الحمد عندهم هو الثناء، وهناك الشكر وهناك الثناء. تقول أثنى فلان على فلان، يعني مدحه بخلاف ذمه، الثناء ضد الذم. وتقول فلان يشكر فلانا، ولا تقول فلان يحمد فلان. فالحمد والثناء والشكر كلها في اللغة تدل على إعلاء وإكرام الممدوح أو المثنى عليه أو المشكور. ولكنهم يقولون الشكر يستعمل في مقابل النعمة. إنسان أسدى إليك معروفة، سواء جلب لك نفعا أهدى إليك هدية أو أجرى لك خيرا أو دفع عنك ضرا. وجميع مطالب العقلاء في الدنيا لا تتعدى أمرين، جلب نفع أو دفع ضر. فهنا من أسدى إليك معروفا بجلب نفع أو بدفع ضر عنك تشكره على هذا الفعل، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. الناس للناس بعض لبعض، وإلا مشعروا خدموا. والحياة يعني كما يقولون مصالح متبادلة. فهذا تشكر كل من أسدى إليك معروفا، تقول شكر الله لك. أو كما قال صلى الله عليه وسلم: من أسدى إليكم معروفا فكافئوا، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا الله له حتى تروا أنكم كافأتموه. عملة جديدة. والثناء هو أن تثني على إنسان لحسن فعله، ولو لم يكن هذا الفعل صدر لك أنت. الآن المهندس اللي صمم هذه العمارة، والمقاول اللي نفذها، عمل حسن جميل ولا لا؟ كل من رأى هذه يثني على من قام بها ولا لا؟ يثني عليه وإن كان ليس ملكا له. وكذلك إذا سمعت بقائد مسلم في معركة انتصر فيها بقيادة حكيمة تثني عليه ولا لا؟ طبيب ماهر أجرى عملية لإنسان وسمعت أنت به، لا يقرب لك ولا تعرفه، لا المريض ولا الطبيب، تثني عليه ولا تذمه؟ تثني عليه. ليش؟ لحسن فعله. هذا هو الثناء. أما الحمد فليس في مقابل نعمة صدرت لك، وليس في مقابل فعل حسن صدر من صاحبه، ولكن لكمال ذات المحمود. ليش؟ لكمال ذاته وعلو صفاته. وهذا لا يكون إلا لمن؟ لله. الذي يحمد لكمال ذاته وصفاته إنما هو الله، لا الملائكة ولا الأنبياء. لأن الملائكة مخلوقون ويفعلون ما يؤمرون، والأنبياء فيهم جانب، ولدوا بعد أن لم يكونوا ولهم الوفاء، ثم بعد ذلك لهم عند الله مكانتهم. أما كمال الذات بالحياة وبالبقاء وبالقدرة وبالعلم وبالرزق وإلى آخره، فهذا لمن؟ لله سبحانه. ومن هنا إذا قلت الحمد لله فكأنك قلت أصف الله بجميع صفات الجلال والكمال. فإذا قال القائل سبحان الله والحمد لله، يكون قد جمع بين ايش؟ طرفي التوحيد بكامله. نزه الله عما لا يليق به، وأثبت لله كل صفات الجلال والكمال. وش بيجي في التوحيد بعد هذا؟ بيجي شيء؟ لم يبقى شيء. ولذا من قال سبحان الله والحمد لله في كل يوم 100 مرة، وفي بعض الروايات عند غير الموطأ أو عند غير مالك حين يمسي وحين يصبح، في المساء وفي الصباح، أو في المساء أو في الصباح، عين الزمن متى يقول، إنما يقولها في صباحه. ماذا ترتب له على ذلك؟ غفرت له إيش؟ حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. الخطايا جمع خطيئة، وهي الآثام، وأحيطت به خطيئته، أولئك كذا. فإذا كان الإنسان له خطأ أخطأ، والخطأ ضد الصواب، لأن المسلم له منهج صراط مستقيم يسير عليه في عباداته، في معاملاته، في أحواله العامة، في أحواله الخاصة، في مأكله، في مشربه، في ملبسه، في منامه، في خلائه، في إتيانه أهله، له منهج يسير عليه. فإذا مشى على ما رسم له فهو على استقامة، فإذا لم يطبق المنهج العملي، إذا لم يطبق منهجه الذي رسم له في جميع حركاته وأخطأ التطبيق كتبت له خطيئة. فإذا قال هذا الذكر سبح وحمد في اليوم 100 مرة حطت عنه خطاياه، وحطت بمعنى رفعت عنه ومحيت من صحيفته. وهنا يأتي الخبر، وإن كان ولو كانت هذه الخطايا في كثرتها مثل زبد البحر. ما هو زبد البحر؟ كل رغاوة تخرج من سائل يقال لها زبد، الشيء الأبيض الذي يطفو على وجه السائل من ماء، من سمن، من عسل، من أي شيء. حتى الغضبان إذا تكلم وأكثر يخرج من فمه مثل الزبد. وزبد البحر هو أثر اضطراب الأمواج حينما تهيجها الرياح، فيحدث لها مثل رغوة الصابون هذه الزبد في عرض البحر، وتظهر أكثر في جانب الشاطئ حينما تصطدم المياه بالشاطئ وترجع. كم تكون هذه الزبد؟ لو نظرنا إلى محيطات العالم وكم فيها من زبد بتحرك الأمواج ليل نهار، يتفق العلماء على أن المراد بهذا الحديث هو المبالغة في الكثرة. وهنا للعلماء مبحث بسيط، وهو حطت عنه خطايا، الخطايا فيها كبيرة وصغيرة، والكل تشمله الخطيئة، والخطايا فيها من حق الله، وفيها من حق العباد، وفيها من حق نفسه. فهنا الحديث عام. وجدنا بعض العلماء يخصصون هذا العام حطت عنه خطاياه، حطوا تحت منها خط وقالوا إلا حقوق الآدميين، فحطت عنه خطاياه التي من حق الله. وحقوق الله هي الحدود، وهذه كبائر. يأتي هناك إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه إيش؟ نكفر عنه. باجتناب الكبائر تسقط الصغائر. من هنا قالوا حتى الكبائر التي هي حق لله فإنها تحط عنه. وبعضهم يقول كبائر تحتاج إلى توبة، والحديث عام. أما حق الآدميين فقد جاءت فيها الأحاديث التي تخرجها من هذا العموم، كما جاء الدين حق الآدميين، حتى ولا الجهاد في سبيل الله ولا الشهادة في سبيل الله تسقط حق الآدمي من دين حتى يسامح. وقد كان صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام إذا قدمت إليه جنازة ليصلي عليها سأل: أعليه دين؟ إن قالوا بلى قال: صلوا عليه أنت. حتى قدمت جنازة فقيل: عليه ديناران؟ قال: صلوا عليه أنت. فقال علي رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، صل عليه ودينه علي أنا. قال: عندك؟ قال: نعم. قال: برئت منهما ذمته وشغلت بهما ذمتك؟ قال: بلى يا رسول الله. فصلى عليه. ثم بعد ذلك لما فتح الله على المسلمين ووسع عليهم وأصبحت هناك أموال، يقول صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه غرم، يعني دين، فغرمه علي، يوفي عنه. ومن مات وله غنم، له مال يغنم من ورائه، فغنمه لأهله، يعني غرمكم علي وغنمكم لأهلكم. عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. فقالوا: إن الدين دين الآدميين لا يسقط، ولا تكفره هذه المكفرات كما يسمونها، ولا بد من وفاء الدين. ومن هنا يحرص المسلمون على تسديد ديون الميت قبل كل شيء، حتى قال الفقهاء: الحقوق المتعلقة بتركة الميت خمسة. أول حق: مؤونة تجهيزه، ثمن الكفن والماء والصابون ولا الأشياء اللي توضع، وإن كان فيه أجرة حفارين ولا أرطش، كل هذه تسمى للتجهيز. بعد ذلك الديون: دين الآدميين ودين الله. بعد الديون الوصية، بعد الوصية الميراث، فالميراث آخر شيء. وقبل وما كان قبل الميراث، الميراث والوصية مرتبطين. تلك الحقوق الثلاثة: مؤونة التجهيز، ودين الآدمي، ودين الله. يأتي للفقهاء رحمهم الله بحث: إذا مات وهو مدين وعليه حقوق لله ويحتاج إلى تجهيز وقد أوصى وليس عنده من المال إلا ما يفي بحق واحد من الأربعة، نقدم ماذا؟ التركة 1000 ريال، التجهيز يحتاج 1000، مدين لزيد ب1000، عليه كفارة تحتاج إلى 1000. هذه حقوق ثلاثة ولا لا؟ كل واحدة لها إيش؟ لها 1000، واللي عندنا إيش؟ 1000 واحد. ماذا نفعل به؟ عند أحمد رحمه الله: نسدد دين الآدمي بال1000، وعلى ورثته أن يجهزوه من عندهم. ويقول: مؤونة تجهيزه تابعة لنفقته لو كان حيا. إذا كان حي موجود ما عنده مال، من الذي مكلف أن ينفق عليه؟ أهله اللي كانوا حيرثوه، زي ما يرثوه غني ينفق عليه فقير، تضامن. الشافعي يقول: لا، نحن نجهزه بال1000، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ابدأ بنفسك. وجاءه رجل وقال: عندي دينار يا رسول الله. قال: انفقه على نفسك. قال: عندي دينار ثاني. قال: انفقه على زوجك. قالوا: ثالث. قالوا: على أقاربك. فقال: شأنك به. فالرسول صلى الله عليه وسلم قدم حق الإنسان أولا. فالشافعي يقول: ما أنت التجهيز مثل نفقته في الحياة، فنقدمها. ويقول أيضا: لو أنه في الحياة وجاء الغرماء يطلبون ديونهم وحجزوا عليه، وعنده بعض المال، هل نأخذ جميع المال ونبيعه ونسد الدين، ولا نترك له ما يأكل ويسكن؟ نترك له ما يأكل ويلبس ويسكن والباقي نبيعه. إذا مؤونته مقدمة على ديون الغرماء، هكذا يقول الشافعي. وما زاد عن تجهيزه نبدأ بديون الآدميين. إذا أحمد يقول إيش؟ دين الآدمي مقدم على التجهيز، والشافعي يقول التجهيز مقدم على دين الآدمي. إذا دين الآدمي حيأتي بعد إيش في الرتبة الثانية عند الشافعي. دين الآدمي إما أن يكون موثق برهن أو بعقد كتابة أو شفوي. فإذا أردنا أن نوفي الديون والألف لا تكفي الديون كلها، ماذا نفعل؟ نبدأ بصاحب الرهن ونخلص الرهن، لأن الرهن ينفعنا نبيع ونسدد به بعض الناس، ولأن صاحب الرهن أشد توثيقا لدينه، ثم بعد ذلك صاحب العقد، ثم بعد ذلك الشافعي. انتهينا من دين الآدميين. الشافعي عند الدين يقول لا، أنتم وفيتم تجهيزه وانتقلتم إلى بند الديون، دين الله أحق، دين الله يقدم أولا، وما زاد يكون للغرماء. والشافعي يقول المرأة التي جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها حج، أفينفعها إن حججت عنها؟ قال أرأيت لو أن على أمك دين فقضيتيه أكان ينفعها؟ قالت بلى. قال فدين الله أحق. فالشافعي أخذ كلمة أحق أفعل تفضيل فيقدم دين الله. ولكن أحمد يقول ومالك وأبو حنيفة رحمهم الله يقولون صحيح دين الله أحق وفي العبادات، ولكن دين الله مبني على المكارمة، وكرم الله واسع، ودين الآدمي مبني على المشاحة. الله سامح في حقه، ولكن الآدمي ما هم سامح، يجي يوم القيامة يقول له اعطيني، وما عنده يعطيه ياخذ من حسناته، نبغى ننقذه. اذا هذه المكسرات من الذكر ومن غيره يقولون لا تخرج حقوق الآدميين، فعلى صاحبها ان يبادر بسدادها والخروج من عهدتها. وما جاء في الاحاديث غفرت له ذنوبه كذا، حطت عنه خطاياه كذا، الجمعة الى الجمعة كفارة لما بينهما، وزيادة 3 ايام يعني الحسنة بعشرة امثالها، العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما، وفي بعض ما اجتنبت الكبائر، الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة. كل هذه الاحاديث المكفرات يقولون يستثنى منها حق الآدمي. وبعض العلماء جزاهم الله خيرا يقولون حتى حق الآدمي ما دام وعد الله بأن يحط عنه وأن يسدد عنه إذا جاء يوم القيامة يرضيه عنه. وفيه الحديث إذا كان يوم القيامة والناس في عرصات الموت، يأتي الظالم والمظلوم، فالمظلوم يقول يا ربي حقي عند هذا ظلمني، فتتراءى لأهل الموقف غرف ترى كما ترى النجوم في السماء، فيقولون يا ربنا لمن هذه الغرف؟ وفي بعض الروايات يقول للمظلوم هذه لك بحقها، فقل ومن يقدر على حقها يا ربي؟ فيقول من عفى عن ظالم اليوم او من عفى عن مظلمته اليوم فله من تلك الغرف. من يقول من عافي؟ ها؟ في ذاك الوقت من يقول من مسامح؟ الكل بسامح. فبعضهم يقول الحديث على عمومه فيشمل جميع الحقوق، والبعض يقول لا بالنصوص الأخرى لا يخرج حقوق الآدميين. لقد أطلنا في هذا العرض عند هذا الحديث لأنه سيتكرر مرارا حتى يكفينا هذا العرض عنه إن شاء الله. نعم.